بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل القراءة من العقيدة الواسطية للعلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله، فقال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. في هذه الفقرة يقرر العلامة ابن تيمية رحمه الله أن الله قد جمع فيما سمى نفسه به ووصف نفسه به بين النفي والإثبات. إذن فهنالك أمور منفية وهنالك أمور مثبتة، هنالك أمور منفية وأمور مثبتة، ولا بد من هذا وهذا. النفي يتعلق بالنقائص، فالله نفى عن نفسه النقائص، والمماثلة من جملة النقص، وأثبت لنفسه الكمال. إذن نفى عن نفسه أن يكون له مثيل أو ند أو كفء، وأثبت لنفسه الكمالات، فهو متفرد بها لا يماثله فيها أحد. إذن جمع الله عز وجل فيما سمى ووصف نفسه به بين النفي والإثبات، وستأتي أدلة ذلك بعد قليل إن شاء الله. أذكر بعبارة قالها العلامة ابن تيمية رحمه الله عن نفسه لما كتب هذه العقيدة، وهو أنه ما كتب فقرة إلا وفي كلامه إشارة إلى من يخالف فيما كتب. فهنا في هذا الباب خالف طوائف من الناس، فصنف من المتكلمين وهم أكثر المتكلمين اشتغلوا بالنفي والسلوب وبالغوا في ذلك، فيصفون الله جل وعلا بالنفي دائما، وقل أن تجد إثباتا لهم. عند بعضهم إثبات قليل ونفي كثير، وعند بعضهم يتقارب نفيه وإثباته، وعند بعضهم نفيه أكثر بكثير من إثباته، بل قد تجد النفي وقد لا تجد إثباتا إلا للذات. فتجد مثلا مما وصف الله عز وجل به من الاقتصار على النفي قول بعضهم: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق العرش ولا تحته، ولا أمامه ولا خلفه، ولا عن يمينه ولا عن شماله، ليس بذي جسم وليس بجوهر ولا عرض ولا يحل في الأمكنة ولا يجري عليه زمان إلى غير ذلك مما يأتون به من السلوب والنفي. فهذه طريقة من عرف بالتعطيل أي بنفي صفات الباري جل وعلا، وهذه الطريقة مخالفة لما في القرآن، إذ نجد الإثبات أكثر من النفي في كتاب الله. نعم، نجد النفي والإثبات، ليس الإثبات فقط وليس النفي فقط هو الموجود، وإنما وجد هذا وهذا. فمن أمثلة ذلك قول الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا إثبات. ثم ذكر النفي بقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم. وفي سورة الإخلاص يقول الله جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد، هذا إثبات. ثم ذكر النفي فقال: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن جمع فيما وصف نفسه وسمى بين النفي والإثبات، لم يقتصر على الإثبات فقط ولم يقتصر على النفي فقط. النفي هو نفي للنقائص وللمماثلة، والإثبات إثبات للكمالات للرب جل وعلا. أما أولئك المتكلمون الذين أشرنا إليهم باختلاف طوائفهم وبحسب نفيهم وإثباتهم، فنجد أن طريقتهم في النفي أكثر وأغلب، وقل من يثبت منهم صفات وجودية لله رب العالمين. وجد منهم من يثبت شيئا من الصفات، ولكن طريقته في النفي أكثر. ثم قال أهل العلم: إن الإثبات المفصل أكثر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ أن الإثبات يأتي على نوعين: إثبات للكمال جملة، وإثبات للكمالات تفصيلا، مما جاء في إثبات الكمال جملة قول الله جل وعلا: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل. وهكذا الأسماء والصفات التي تدل على الصفات الجامعة كاسم الله العظيم، يدل على العظمة، هذا من الصفات الجامعة. إذن جاء وصف الله بإثبات يدل على الكمال جملة، وجاء إثبات مفصل كإثبات السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة وإثبات اليدين والوجه ونحو ذلك من صفات الباري سبحانه، وأدلة ذلك ستأتي عند سرد الشيخ إن شاء الله لتلك الأدلة من القرآن ومن السنة. النفي كذلك جاء جملة وجاء تفصيلا، أي جاء إجمالا كقوله جل وعلا: ليس كمثله شيء. هذا نفي لأن يكون له مثيل ونظير وشبيه، وكقوله: ولم يكن له كفوا أحد، وكقول الله جل وعلا: هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا، استفهام تضمن إنكارا. إذن هذا هو النفي المجمل، وجاء نفي مفصل كقول الله جل وعلا: لم يلد ولم يولد، وكقول الله سبحانه: لا تأخذه سنة ولا نوم، وكقوله: وما كان ربك نسيا ولا يظلم ربك أحدا، إلى غير ذلك مما جاء من نفي الصمم والجهل والتعب واتخاذ الولد والصاحبة والشريك، مما جاء مفصلا. إذن هذا ورد وهذا ورد، النفي المجمل والنفي المفصل، والإثبات المجمل والإثبات المفصل. لكن ليعلم أن النفي عند أهل العلم من أهل السنة ليس نفيا محضا لا يتضمن أمرا وجوديا، بل هو نفي لا بد أن يتضمن أمرا وجوديا، وهو إثبات ضده من الكمل. فنفي السنة والنوم مقصود، وينضاف إليه أنه قصد من ذلك إثبات كمال الحياة والقيومية، فنفى السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته، كما نفى العجز لكمال قدرته وإحاطة علمه، ونفى اتخاذ الولد لكمال غناه، وهكذا قال أهل العلم. لاحظ فيما نفى الله عز وجل عن نفسه أمرين: أن تنفي ما نفى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن نفسه، فنفى العجز، انفى العجز، مع ملاحظة الأمر الثاني وهو أنه نفي ما نفي لثبوت ضده من الكمل. فلما قال الله عن نفسه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا إثباته، أتى بما يفيد كماله فقال: لا تأخذه سنة ولا نوم. فمن تمام كمال حياته وقيوميته أن الله جل وعلا لا ينام ولا يصيبه نعاس، ولهذا جاء: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. فالقائم بنفسه، القائم على خلقه، يدبر شؤونهم وأمورهم، لا يمكن أن يغفل لحظة، فلا يتناسب أن يكون موصوفا بالسنة والنوم. إذن نفى السنة والنوم لإثبات كمال حياته وقيوميته، نفى اتخاذ الولد لكمال غناه، قال الله جل وعلا: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، فذكر صفة الغنى له، أو ذكر الغنى صفة له، وبالتالي لا يمكن أن يلد الرب جل وعلا، لأن الولادة وإن كانت كمالا في ابن آدم فذلك نقص، وإذا تمعن الإنسان لعرف النقص حتى فيما هو عند المخلوق. صحيح من بدائه العقول عند الناس أن ابن آدم الذي يقدر على الإنجاب أكمل من الذي لا يقدر، فالقدرة على الإنجاب كمال بشري، لكنه لو تمعنت جيدا لوجدته نقصا، وذلك لأمرين: الأول منهما يحتاج إلى الولادة والتكاثر لبقاء النوع وحفظه، كما يعرف ذلك من درس هذه العلوم في الأحياء مثلا تدرسون في علم الحيوان والنبات أنه يحتاج إلى التكاثر لحفظ النوع ولبقائه واستمراره، فلو أوقف التناسل والتكاثر لانقرض ذلك النوع. إذن احتاج ابن آدم إلى الولادة لاستمرار الحياة وعمارة الأرض. إذن فهذا نقص، والله جل وعلا هو الغني عما سواه، الأول الآخر القيوم، لا يحتاج إلى غيره أبدا. أما الجهة الثانية التي تفيد أن الولادة نقص، وإن كان في الظاهر أنها نوع كمال في ابن آدم، لكن الذي ينجب فالإنجاب المعهود لدى الناس أن يخرج من ماء الرجل فيلتقي بماء المرأة، وذلك نقص منهما، نقص منهما، ولهذا احتاج إلى الإمداد الغذائي، واحتاج واحتاج، والجنين في بطن أمه يحتاج إلى إمداد، وأمه تحتاج المرأة الحامل إلى غذاء لينمو هذا الجنين إلى غير ذلك. إذن فهو ينقص من المرأة، وهو من قبل نقص من الرجل، يخرج منه ماء وينفصل منه فهو نقص منه، ولا يزال الإنسان ينجب ويضعف ويتأخر هو، ويتمر عليه أزمنة وينتقص. إذن فالإنجاب نقصا وإن كان كمالا باعتبار آخر. ولهذا لما نسب الولد إلى الله قال الله جل وعلا سبحانه هو الغني، ليس بحاجة إلى ولد سبحانه. إذن نقول نفى الله ما نفى عن نفسه لكماله جل وعلا ولتنزهه عن النقائص. جاء النفي كما سبق إجمالا، ليس كمثله شيء، وهذا أبلغ في التنزيه. وجاء النفي تفصيلا لإثبات كمال مخصوص، فلما نفى السنة والنوم لإثبات كمال خاص، كمال الحي والقيومية. نفى العجز لإثبات كمال خاص يتعلق بكمال العلم والقدرة ونفوذ الإرادة. نفى الظلم لكمال العدل. إذن ورد ما ورد من النفي المفصل لإثبات كمال مفصل، وأيضا يأتي ما يأتي من النفي المفصل كما قال أهل العلم لنفي ما ادعى الكاذبون في حق الله جل وعلا. يعني جاء النفي المفصل لسبب منه نفي ما ادعى الكافرون والكاذبون في حق الله، كما ذكرنا قبل في قول الله جل وعلا قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. وقد يكون منه وما مسنا من لغوب، لأن اليهود تقول إن الله خلق السماوات والأرض واستراح يوم السبت، هذه مقالة شنيعة قالها من أعداء الرسل من بني إسرائيل، قالوا إن الله استراح يوم السبت، هذا فيه نسبة التعب والإعياء إلى الله جل وعلا. قال أهل العلم أيضا ويأتي النفي المفصل لدفع توهم، لدفع توهم. وبعض أهل العلم ضرب مثلا بما قرأنا قبل قليل وما مسنا من لغوب، لأن الإنسان أو بعض الناس قد يتوهم أنه لعظم السماوات والأرض واتساعهما وما فيهما كذلك من مخلوقات عظيمة كثيرة، قد يتوهم متوهم أن ذلك يصيب الباري بشيء من التعب فجاء النفي، أو يأتي نفي العبث لإثبات كمال الحكمة، وقد يتوهم توهم فيقول ما الداعي إلى خلق السموم والعقارب والحيات مثلا التي تضر ولا تنفع، فيخبر الله جل وعلا أن له الحكمة البالغة. علم من علم بعض الحكم وجهل من جهل، لكن لن يستطيع بشر أن يحيط بحكمة الله جل وعلا. حتى إن الملائكة لما سألوا عن وجه الحكمة في خلق الله عز وجل البشر، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. فالله جل وعلا خلق كل شيء لحكمة، كما أنه أمر بما أمر لحكمة، علمت الحكمة أو لم تعلم عند الناس. والعاقل يستدل بما علم من الحكمة على وجود حكمة فيما خفي عليه، يستدل في الجملة بما ظهر من الحكم فيقول لله حكمة فيما خلق وفيما أمر، أي الحكمة محل القدر والشرع، سواء علم الحكمة أو خفيت عليه، أو علم بعض تفصيلها وخفي عليه شيء آخر. نعود إذن نقول، يأتي إثبات الحكمة ونفي العبث لدفع توهم من خلق شيء ما أو من الأمر بشيء ما ونحو ذلك. أما طريقة المتكلمين فقل أن يثبتوا صفة وجودية قائمة بذات الله، وأكثر المعطل على ذلك، وبعضهم قد يثبت، وهذا المثبت قد يتقارب نفيه وإثباته، وأحيانا نفيه يكون أكثر من إثباته. وأعني بالنفي هنا أنهم لا ينفون النقائص فحسب، وإنما ينفون حتى صفات الكمال، وهذا ما أخطأوا فيه. على كل، المتكلمون أكثر من النفي، حتى إن نفيهم تجاوز الحد الشرعي، لم يقتصروا على نفي النقائص، وإنما زادوا فنفوا عن الله جل وعلا صفات كماله. زعموا أن إثباتها يفيد تمثيلا وتشبيها، وأخطأوا في هذا الفهم. وعلى كل، في الجملة ما ينفونه بداهة لا يتضمن نفيهم إثبات الكمال، لأنهم اشتغلوا أصلا بنفي ثابت، فكيف إذا نفوا ما يجب نفيه فلا يلحظون ثبوت ضده من الكمال؟ حتى إن بعضهم وهو ينفي صفات الكمال، كما نقل ذلك الشيخ عبد العزيز الكناني رحمه الله في مناظرته للجهمي بشر المريسي، في هذه المناظرة قال له: أنا أسألك. قال: سل. قال: ما تقول في علم الله؟ قال: أي لا يجهله. هذا الجهمي أجاب، قال: معنى أن الله يعلم أي لا يجهل. فقاله عبد العزيز الكناني: نفي الجهل فحسب، معنى كلامه، لا يفيد المدحة أبدا، بمعنى أن هذا المخالف نفى الجهل ولم يلحظ ثبوت كمال العلم، لم يلحظ ثبوت العلم صفة لله جل وعلا. وضرب له عبد العزيز الكناني مثلا فقال هذه الأسطوانة لو قلت لا تعلم ولا تجهل مثلا ليس فيها إثبات المدح لهذه الأسطوانة أي السارية في المسجد مثلا. إذن نعود إلى إلزام الذين بالغوا في النفي والسلب، نقول لهم إما أن تصلوا بهذه أو بهذا النفي إلى وصف الله بالعدم أو بالجمادات أو بالممتنعات، إما أن ينتهي بهم النفي الذي يستطردون فيه دون ملاحظة الإثبات، إما أن يصلوا إلى تشبيه الله بالجمادات أو وصفه بالعدم أو الممتنع. وإليك التفصيل، الذي يقول إن الله لا يوصف بهذه الصفات أي صفات الكمال، قلت له قل له نفيك لثبوت العلم يقتضي ثبوت الجهل له، يقول لك لا لا يلزم، نفى العلم قال لا يعني ثبوت الجهل. هذه طائفة من المتكلمين يقول لك نفي العلم عنه لا يستلزم ثبوت الجهل. لما؟ يقول لك لأن الله غير قابل لهذا الوصف وضده، يعني غير قابل للاتصال بالعلم ولا بالجهل. قل له شبهته بالجماد، فالجماد مثلا هذا الحائط، لك أن تقول لا يظلم ولا يعدل، صحيح؟ لأنه غير قابل للاتصاف بالعدل ولا بالظلم. قل له إذن فررت من تشبيه الله بموجود حي فيه نقص، فشبهت الله بما هو أنقص من هذا المخلوق الحي، لأن الجماد أنقص من ابن آدم، كرم الله جل وعلا بني آدم وجعلهم خيرا من هذه الجمادات. إذن فر المتكلم بحسب زعمه فنفى ما نفى فرارا من تشبيه الله بالإنسان مثلا، فوقع في تشبيهه بالجماد فجعله غير قابل للصفة وضدها. هذا وجه تشبيهه بالجماد. أما وجه تشبيهه بالمعدوم، وستجد هذا الكلام عند طائفة منهم بل هو كثير في كلامه، وإليك ملخص ما في أم البراهين ومواقف الإيجي، إليك الملخص الآتي. قالوا في نفي العلو عن الله إلى أن قالوا ننفي عنه المكان والجهة والحيز، الخلاصة قالوا إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق العرش ولا تحته، ولا أمامه ولا خلفه، ولا عن يمينه ولا عن شماله. النتيجة عدم، هذا لازم. قالوا لا داخل العالم ولا خارجه، ولا يوجد إلا العالم ورب العالم. فإذا قلت ليس داخل العالم يلزم أن يكون خارجه، صحيح؟ ثم سارعت أيها المتكلم فقلت وأيضا ليس خارج العالم، إذن هو عدم. مرة من المرات في درس يتعلق بهذا الموضوع ومعي بعض طلاب الجامعات، قلت لو تسلط ملحد على هذا المتكلم، الملحد أعني به النافي لوجود الله، فسمع المتكلم يقول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، أمكنه أن يقول للمتكلم ما الفرق بينه وبينه، صح؟ أي بيني وبينك بعبارته هو طبعا، يعني لو قال الملحد لهذا المتكلم ما الفرق بيننا وبينه؟ الملحد يقول إن الله لا يوجد، وأنت تقول لا دخل العالم ولا خارجه. بين لي الفرق بين قول لا يوجد وبين قول لا دخل العالم ولا خارجه. قال لي بعض الطلبة هذا قد حصل في بعض أركان النقاش من بعض هؤلاء الناس. على كل حصلت أو لم تحصل المسألة قوية على كل حال. وأذكر في رسالة الماجستير في كتاب منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله، نقلت هذا الكلام عن هؤلاء الأشاعرة، ووجدت في نسخة الشيخ العلامة الشيخ صالح الفوزان وقد ناقش هذه الرسالة كتب لي ملاحظة، أنا قلت لازمه نفي وجود الله، فالشيخ علق على كلمة لازمه، يقول الظاهر أنه نفي صريح وليس أمرا لازما فقط. الذي يقول لا دخل عالم ولا خارج قد نفى وجود الله، لكن هم يثبتون وجود الله، لكن كيف؟ ستجد إجابة محيرة عند بعضهم ولا تطلع على كتبهم. كالرازي مثلا يقول الشيء يمكن أن تنفي عنه هذا النفي ويوصف بالوجود. كيف؟ يقول هذه المقدرات الذهنية لا موجودة في الخارج ولا هي في الدماغ. صدق، في المقدرات الذهنية هي كذلك، الأمور خيالية، لكن الإشكال قائم أيها الرازي، هل جعلت الله جل وعلا خيالا وأمرا مقدرا ذهنيا لا حقيقة لوجوده إلى هذه الدرجة؟ إذن شبهه بالأمور المقدرة التي لا وجود حقيقي لها. هذه مشكلة المتكلم، أنه يفر من شيء ولا ينتبه إلى الشيء الذي فر إليه. إذن هذا تشبيه الله بالمعدومات. أما الذين شبهوه أو قالوا بأنه ممتنع أو يلزم من قولهم إنه ممتنع، فهذا المنقول عن غلاة الجهمية، فهم مثلا يقولون ننفي عن الله العدم، فقالوا ليس بعدم. طيب بداهة إذن هو موجود صحيح؟ نفي العدم يعني ثبوت الوجود. طيب نفى أن يكون عدما، ثم لما علم أنه سيقال إذن هو موجود وهو في ذهنه أن الوجود قدر مشترك، وبالتالي يلزم أن يكون وجود هذا عين وجود هذا، إلى أن قالوا يلزم أن يكون وجود الله كوجود خلقه، إذن فروا سريعا وقالوا وليس بموجود، لا معدوم ولا موجود. هذا رفع النقيضين، وهو ممنوع كاجتماعهما. الجمع بين النقيضين ممتنع، ورفعهما أعني نفيهما معا أيضا ممتنع. فهذا الكتاب مثلا تصفه بالوجود الآن، تقول هذا كتاب موجود عندنا، أثبتت وجوده إذن نفيت عدمه قطعا. فلو قلت موجود معدوم الآن لكان تناقضا، ولو قلت غير معدوم إذن يلزم وجوده، فلو ذهبت وقلت لا موجود ولا معدوم لكان تناقضا. لا موجود يعني أنه عدم، غير معدوم يعني أنه موجود. إذن لا يصلح أن تجمع بين النقيضين، لا يصلح أن تثبتهما، كما لا يصلح أن تنفيهما في آن واحد. نفيت الوجود يعني ثبوت العدم. وإذا نفيت العدم يعني ثبوت الوجود، وبالتالي لا يمكن أن تقول لا موجود ولا معدوم، ولا يمكن أن تقول موجود ومعدوم الآن. فقولهم عن الباري لا موجود ولا معدوم غلط. تفلسف بعضهم ممن درس المنطق اليوناني فقال النقيضان لا بد أن يجتمعا في السلب والإيجاب، فقالوا نقيض موجود غير موجود وليس معدوم، ونقيض معدوم غير معدوم، هذا في لغة اليونان يمشي أما في لغة العرب لما يمشي. ولذلك خفف بعض المتأخرين من المنطقيين فأقروا بأن النقيض، وأقروا بمساوي النقيض. ماذا يريدون؟ نقيض موجود غير موجود، هذا نقيضه، ومساويه معدوم. يعني خففوا المسألة، قالوا خلاص مش النقيضان أن يتقابلا بالسلب والإيجاب أو بمساوي أحدهما، زادوا هذه العبارة ولا بد، لأنه جرى تعديل وتصحيح كثير في بعض مباحث المنطق وهذا منه. إذن نقول له قولك نقيض معدوم غير معدوم، نقول هذا لا ينفي أن يكون نقيض المعدوم الموجود، لأن غير موجود تساوي معدوم عندنا، هذا مساويه. ولذلك أعود فأقول إذن ما نفعهم هذا التطويل الذي أتوا به من فلاسفة اليونان، لأنهم أتوا بالشيء ونقيضه وبمساوي نقيضه فهما سواء، فهما سواء. إذن جمعوا فيما وصفوا الله عز وجل به بين النقيضين أو نفي النقيضين وهو ممتنع. ولذلك ما فر متكلم بحسب خياله والشبهة التي أصابته من حق ظنه باطلا إلا وقع في نظيره أو في أشد منه. ضربنا أمثلة للوقوع في الأشد، تشبيه الله بالجماد، تشبيهه بالمعدوم، تشبيهه بالممتنع، أين الوقوع في المساوي؟ هذا موجود. لنضرب له مثالا، مثلا أقول مثلا من إشكالات القوم من المتكلمين، قالوا يستحيل أن يوصف الله بالغضب وبالرضا وبالمحبة لأسباب ذكروها، ليس الآن مجال ذكر عللهم، ولكن قالوا ينبغي تأويل ذلك بإرادة الانتقام مثلا، أو بإرادة الإحسان بحسب نوع الصفة. لاحظ، فروا من إثبات الغضب والمحبة والرحمة، فعدلوا عن إثبات هذه الصفات إلى صفة الإرادة، فإشكالهم كان في إثبات الغضب والرحمة والمحبة، ولم يستشكلوا صفة الإرادة. أعني الأشاعرة هنا ومن يثبت هذه الصفة كالماتريدية وعموم الكلابية. طيب، فروا من إثبات الرحمة والمحبة والغضب له إلى إثبات الإرادة، فنقول الإشكال الذي تخيلوه في تلك الصفات موجود في صفة الإرادة التي أولوا بها تلك الصفات. مثلا يقول لك الرحمة انكسار في قلب ذلك الرحيم، أو تلك المحبة صفة تدل على شيء من الميل إلى شيء آخر لموافقة في كذا وكذا إلى ما يعبرون عنه. فلو قلت له وما الإرادة؟ قال لك الإرادة تخصص الممكن ف فيترجح أحد الجانبين الوجود أو العدم. طيب ولو قلت له والإرادة لو قلت هي ميل الإنسان إلى جلب ما ينفع ودرء ما يضر، قال لك لا، هذه إرادة المخلوق ليست إرادة الله عز وجل. قل له وتلك المحبة التي أتيت بتفسيرها والرحمة هي للمخلوق، بما يجيب؟ قل له فمحبة الله ورضاه ورحمته تختلف عن هذا الذي قلت عن المخلوق، كما غيرت بين معنى الإرادة أو حقيقة الإرادة عند الله وعند المخلوق، فهذا مثل ذلك. على كل، الشاهد هنا استشكل المتكلم الأشعري ثبوت صفة المحبة والرضا ونحو ذلك، ولم يستشكل ثبوت صفة الإرادة، مع أن الإشكال الذي توهمه في تلك الصفات موجود نظيره في صفة الإرادة. فإن منع هذا الإشكال في الإرادة أمكننا أن نمنع ذلك الإشكال فيما استشكله هو في صفة الرحمة ونحو ذلك. على كل، إذا نعود فنقول طريقة المتكلمين تخالف فيما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا أنصف وابتعد عن شبهات المتكلمين وعن وساوسهم لوجد هذه الحقيقة واضحة ماثلة بين عينيه. يقرأ كتاب الله فيجد ذكر الأسماء والأفعال والصفات لله في كتابه كثيرا. ما من سورة يقرأها إلا ويجد فيها وصفا لله جل وعلا، إما أن تختم الآيات بأسماء الله الحسنى المتضمنة لصفاته، وإما أن يأتي ذكر فعل من أخذ ومنع وعطاء وإمساك ورحمة ومغفرة وعذاب وأمر ونهي ونحو ذلك. كل هذا مما يأتي كثيرا جدا في كتاب الله. ولهذا من قبل أشرت إلى كلمة حق قالها بعض الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام كابن رشد الحفيد في كتاب الكشف عن مناهج الأدلة، قال ما خلاصته مخالفا طريقة المتكلمين، مع أن المتكلمين في الجملة خير من أولئك الفلاسفة، لكن هنا قال كلاما لا بأس به. فقال الذي ينصف ويقرأ القرآن سيجد في القرآن أن إله هذا العالم عظيم، وأنه فوق خلقه موصوف بأوصاف الكمال، منزه عن النقائص. يقول هذه حقيقة، بس اقرأ القرآن وتجرد عن آراء المتكلمين. لأن الإنسان يا إخوة إذا تعود شيئا من الصغر ألفه، وبالتالي لا يجد غرابة في وروده. مثاله ما سبق، ذلك المتكلم الذي تعود علم الكلام ربما قبل عقله أن يقول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، لكن إذا عرض هذا على إنسان باق على فطرته فقلت له إن الله دخل العالم ولا خارجه لقال أعوذ بالله، حتى ولو كان أميا. ولك أنت ما منتبه لنفسك أم ماذا؟ بل الأمر عجيب. في قصة تحكى عن الرازي، كان رجلا نظارا ومتكلما، وهو مع ذلك عنده ملكة في الجدل والمناظرة، ومع ذلك ذكر أنه كان صاحب مال. فإذا جاء مارا تبعه خلق من الناس للبحث والعلم ونحو ذلك، وكان رجلا يعني مشهورا وكان صاحب مال، فبينما هو مار في طريق سألت عجوز قالت من هذا الرجل الذي حوله خلق من الناس يمشون حوله؟ قالوا لها ألا تعرفينه؟ طبعا هذا محل استغراب، مثله لا يخفى على الناس. فقالت لا. قالوا لها إنه الفخر الرازي. المشكلة أنها ما عرفت حتى لسه. قالت وما الفخر الرازي؟ يعني دمن الفخر الرازي. قالوا ألا تعرفينه؟ إنه رجل يعرف ألف دليل لإثبات وجود الله. فاستغربت، قالت إن لم يكن عنده ألف شك لما احتاج إلى ألف دليل. المسألة واضحة للدرجة، ما تحتاج إلى ألف دليل، لأن المسألة فطرية وبسيطة، ما تحتاج إلى هذا التطويل إلى غير ذلك من الكلام. على كل أقول، من ألف شيئا معينا ربما استساغه. ولو ذهبنا نضرب أمثلة حتى في وظائف الناس وأعمالهم لطال المقام. فلو عمل شخص في مصنع تصدر منه روائح كريهة منتنة، قد تعود على ذلك، صحيح؟ بل ربما انتهى من العمل وغسل يديه فذهب وأكل. فلو جئت أنت ولم تتعود هذه الروائح فقيل لك ادخل لبقيت يوما كاملا لا تأكل شيئا، صحيح ولا ما صحيح؟ لكن هو تعود، خلص تعود على تلك الروائح. ضربنا هذا المثال لنؤكد ما قال أبو حامد الغزالي. أبو حامد الغزالي يذكر أن أكثر المتكلمين مقلدة، لأنهم حصلوا علومهم أيام الصبا والصغر، وقد أحسنوا الظن بمشايخهم، فأخذوا علومهم على أنها مسلمات. لكن يقول عند التحقيق هو تقليد، ولهذا كان أحيانا يشير إشارات خفية في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد أو في إلجام العوام عن علم الكلام، كتابان له، يشير مثل هذه الإشارات، وأنه يختصر الكلام اختصارا ولا يحب الدخول في بعض الإشكالات، لأنه يقول لو دخل فيها لتزلزلت أركان، يقول لو خشينا فيها حتشتبه أمور عظيمة جدا على كثير من الناس، وإلى آخر ما كان يقول رحمه الله. على كل، هؤلاء الذين بالغوا في النفي ألفوا ذلك، وما تنبهوا إلى أن نفيهم يصل بهم إلى نفي وجود الله. نفي الصفات يا إخوة يستلزم نفي الذات، لا يمكن أبدا أن تقول عن شيء له ذات ولا تصفه بصفة، تقول أنفي عنه كل الصفات، هذا لا يتجه. لا بد أن تصفه ولو بصفة الوجود. ومن ها هنا تناقشوا وتناظروا، هل الوجود عين الموجود أو هو قدر زائد على الذات والماهية؟ ومن ها هنا عبر بعضهم فقال الوجود صفة نفسية. على كل، صحيح الذهن يفهم للوجود معنى وللموجود معنى آخر، لكن لا ينفكان. ذات لا توصف بوجود، هذا لا يمكن. إذن لا بد من إثبات الصفات، لا بد من إثبات الصفات. وهؤلاء الذين غلوا في النفي أخطأوا خطأ عظيما، فنفي كل الصفات يقتضي نفي الذات، يقتضي نفي الذات. ولك أن تناظر متكلما ينفي كل الصفات، قل له ستثبت صفات، سيقولك إذن هذا يعني التعدد والقديم واحد، وبالتالي قالوا أخص أوصافه القدم والوحدانية. قل له هذا الذي تقول لا ننازع في أنه الأول، ووصفت ذلك بالقدم وأنه واحد وهذا حق، لكن الواحد عندك يعني أنه مجرد عن الصفات وهذا غلط. قل له طيب تعال، هذا الموجود أو هذا الإله الذي قلت له ذاته، هل تصفه بوجود أو بعدم؟ لا نبحث الآن مع الغلاة من الجهمية، الآن المناقشة مع المعتزلة نفات الصفات الذين يقرون بالأسماء. قل له طيب أثبت لله ذاته، هل يمكن أن تقول لله وجود؟ يقول لك نعم له وجود، وأقول إنه واجب الوجود لذاته حتى يميز بين واجب الوجود وممكن الوجود، فالمخلوق ممكن الوجود، وبالتالي بداهة نفى أن يكون مستحيل الوجود. لاحظ نفس الوجود، الوجود من حيث هو وجود يوصف بأنه مستحيل أو واجب أو ممكن، تعدد بالصفات. والله جل وعلا أيها المعتزل تقول إن له ذاتا وأنه موجود واجب الوجود لذاته، صحيح؟ طيب هل تعدد؟ الجواب لا، وهو واحد وهو قديم لم يتعدد. إذن هو قال ما قال من النفي فرارا من التشبيه، ولم يسلم نفيه قط من تشبيه، لأنه كما سبق إما أن يصل إلى وصف الله بأوصاف الجمادات أو المعدومات أو الممتنعات، أو يقع في نظير ما فر منه. وعليه فنعود فنقول ما قال العلامة ابن تيمية، وهو أي الله سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. طيب في الصفات الأمر واضح، وصف نفسه وجمع بين النفي والإثبات، لكنه يقول فيما وصف وسمى، فهل في الأسماء نفي وإثبات؟ نعم، من جهة المعنى يوجد، نعم من جهة المعنى يوجد، أعني أن بعض الأسماء فيها دلالة على التنزيه كالسبوح مثلا والقدس تفيد تنزيها، وهنالك أسماء تفيد ثبوت كمال معين أو جملة كمالات كالعظيم وكالسميع والبصير. فهنالك إذن أسماء تدل على ثبوت شيء وأسماء تدل على نفي النقائص. ويمكن أن نقول أيضا هنالك أسماء لا يقصد أنها الأسماء الحسنى، لكن هي بصيغة الاسم تنفع لله، كقوله وما مسنا من لغوب، لغوب تعب، فهذا يمكن أن يسمى اسما، يقال هو اسما، ونحو ذلك كنفي الولد عنه، كنفي الولد والصاحبة لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، سواء كان أسماء لذوات أو لأوصاف، كل هذا مما جاء نفيه أيضا، أي نفيت أشياء معينة. على كل إذن جمع الله فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. قال العلامة ابن تيمية رحمه الله بعد ذلك فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. معذرة، ننتقل إلى الكتاب الثاني حسب المتفق عليه، ونؤخر شرح ما قرئ أخيرا إلى درس قادم إن شاء الله من العقيدة الوسطية، لكن الآن ننتقل إلى كتاب القواعد المثلى.